بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في كيفية تحقق الغروب أو بماذا يتحقق الغروب. ذكرنا أن الأصحاب متفقون على أن وقت صلاة المغرب يتحقق بحصول الغروب، وقد ذكرنا أن النصوص تدل على ذلك. وقع الخلاف بينهم في تحديد ما يعرف به الغروب، مع كون الغروب مفهوما من المفاهيم العرفية التي لا إجمال فيها، وهو عبارة عن استتار القرص في الأفق الحسي وغيبوبته عن النظر من دون حاجب وحائل مقابل طلوع الشمس الذي هو عبارة عن خروجها عن الأفق الشرقي. على أي حال، أشرنا إلى أن الأقوال في المسألة متعددة، فذكرنا أن المستفاد من كلمات أصحابنا أن في المسألة أقوالا ثلاثة. أشرنا أو ذكرنا تلك الأقوال في البحث السابق فلا نعيد. يقع الكلام بعد ذلك فيما يستدل به في المقام، ما يستدل به سواء على القول بكون الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، أم كون الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص، ومن ثم يتضح موجب التفصيل الذي ذكره الماتن من أنه إذا كان في المقام مانع يمنع من الرؤية، فبالتالي لا بد من الالتزام بالانتظار في صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة، وعدم جواز تأخير صلاة الظهر بعد سقوط القرص. وما إذا لم يكن في المقام ما يمنع من الرؤية، فالاحتياط اللازم حينئذ يقتضي الانتظار إلى زوال الحمرة المشرقية. قلنا فيما تقدم أول ما ينبغي البدء به، ينبغي البدء بالحديث عن القرآن الكريم. هل يمكن أن يستفاد من الآية الشريف ما يدل على تحديد مبتدأ وقت الغروب، وهل أنه ذهاب القرص واختفاؤه أم أنه ذهاب الحمرة المشرقية؟ يمكن القول بأن مقتضى قوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الالتزام بأن مبتدأ وقت الغروب هو سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية. بيان هذه الآية أو بيان دلالة هذه الآية على المدعى أن يقال بالتالي: اشتملت الآية الشريفة على تحديد أوقات الصلوات الخمس بوقتين، وقتا يرتبط بالنهار ووقتا يكون في الليل. لا علاقة لنا بما يكون في الليل، هل أن الذي يكون في الليل هي صلاة العشاء، أم أن الذي يكون في الليل هي صلاة الفجر، أم أن الذي يكون في الليل كلاهما، لا علاقة لنا بذلك. ينصب حديثنا على ما كان في النهار. يلاحظ أن الآية الشريفة تضمنت أن الصلوات النهارية تكون ما بين طرفي النهار، ما بين الطرف الأول والطرف الثاني، وكأن ذلك يعني مبتدأ النهار ومنتهى النهار، فبعض من هذه الصلوات يكون في مبتدأ النهار وأثناءه، وبعض آخر من هذه الصلوات يكون في منتهى النهار. الصلاتان اللتان تقعان في طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة المغرب. صلاة الصبح تكون في مبتدأ النهار، وصلاة المغرب تكون في منتهى النهار. التعبير عن صلاة المغرب بطرفي النهار يقتضي أن يكون وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس المتحقق بسقوط القرص، لأننا لو جئنا نبحث عن نهاية النهار وطرفه لوجدنا أن نهاية النهار وطرفه تتحقق بغروب الشمس، كما أن مبتدأ النهار وطرفه يحصل بطلوع الفجر ويبتدئ بذلك. فكأن قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار يعني ائتي بصلاة في مبتدأ النهار وأتي بصلاة في منتهى النهار. الصلاة التي تكون في مبتدأ النهار هي صلاة الصبح، والصلاة التي تكون في منتهى النهار هي صلاة المغرب. لو جئنا نسأل ما هو منتهى النهار؟ منتهى النهار عبارة عن ذهاب القرص وسقوطه واختفائه عن النظر، فيثبت أن وقت صلاة المغرب هو عبارة عن سقوط القرص وذهابه واختفائه، فيتحقق المطلوب. جميل جميل. أقول سوف أشير بعد قليل إلى أن المستفاد من كلمات أهل اللغة أن طرف الشيء عبارة عن منتهى، ومنتهى النهار عبارة عن غروب الشمس. فطبقا لهذا قربنا دلالة الآية واستدلينا بها على وفق ذلك. واضح إن شاء الله. بعبارة ثانية، يتوقف الاستدلال بالآية القرآنية على توفر أربعة أمور. إذا توفرت هذه الأمور الأربعة من خلال الآية القرآنية أمكننا أن نقول بتمامية الاستدلال بالآية، وإلا فلا. الأمر الأول أن تكون الآية القرآنية ناظرة إلى الصلوات المفروضة، وليس كما ذكر ابن كثير في تفسيره أنها ناظرة لما جرى وقت المعراج وما شابه. خب ده واحد. اثنين، أن يكون المراد بالصلاة طرفي النهار صلاة المغرب، وليس المراد من الصلاة في طرف النهار الثاني صلاة العصر، لأن هناك بعض الأقوال التفسيرية أن المقصود بصلاة طرف النهار في المنتهى هي صلاة العصر، فلو كان المقصود من الصلاة في طرف النهار ومنتهى صلاة العصر لا دلالة للآية القرآنية على المدعى. الثالث، أن يكون المراد من الطرف نهاية الشيء وما يقع على حافته، ونهاية النهار غروب الشمس. هذا أمر ثاني. الأمر الرابع أن يكون طبعا، فإذا كان الطرف ينطبق على ما يقرب من نهاية الشيء لم يصح الاستدلال بها على المدعى. بمعنى لو قالوا كما أن طرف النهار ينطبق على منتهى الشيء وحده يمكن أن يتسامح على فيطلق منتهى الشيء على ما كان قريبا من 10 دقائق مثلا. الآن منتهى الشيء وحد في هذا الأمر، لكن هذا المقدار الإضافي الشيء البسيط يمكن أن نطلق عليه مسامحة منتهى الشيء وحده. فإذا أمكننا أن نطلق عليه مسامحة منتهى الشيء وحده فحينئذ لا مجال للاستدلال بالآية. لماذا؟ لأنه وإن كان منتهى النهار عبارة عن طلوع غروب الشمس، لكن يمكن أن يكون الإطلاق في المقام إطلاقا مسامحيا ليشمل ما بعد غروب الشمس وهو غروب ذهاب الحمرة المشرقية. إذن لابد حتى نستطيع أن نتمسك بدلالة الآية القرآنية على المدعى أن يكون الأمر الثالث بمعنى منتهى الشيء وحده، فلا يكون هناك أدنى تعدي أو إطلاق مسامحي على ما يتصور. خب هذا أيضا. ثلاثا، الرابع، أن يكون المراد من طرف النهار حافته ومنتهاه الحاصل بسقوط القرص عن الأفق الظاهري. أما لو كان المراد من طرف النهار ومنتهى أمرا آخر كما ورد في كلمات بعضهم بالتعبير عن النهار في الآية القرآنية بالنهار الشرعي وأقم الصلاة طرفي النهار، قال بأن المقصود من النهار في الآية القرآنية ليس النهار العرفي، وإنما المقصود في الآية القرآنية هو النهار الشرعي، والنهار الشرعي ينتهي بزوال الحمرة المشرقية الذي هو أمارة غروب الشمس في أفق المغرب، عندها لا يتم الاستدلال بالآية الشريفة. إذن لا بد من توفر هذه الأمور الأربعة. إذا توفرت هذه الأمور الأربعة أمكننا الاستناد إلى الآية القرآنية للدلالة على أن الغروب يتحقق بذهاب القرص وغيبوبة الشمس قبل ذهاب الحمرة، وإلا فلا. لو رجعنا لكلمات المفسرين نجد أن من الأمور المفروغ عنها تحقق الأمر الأول، وهو أن الآية الشريفة ناظرة إلى الصلوات اليومية. قلت وأكرر بأن خلاف ابن كثير شاذ لا يعبأ به. أيضا الأمر الثاني متوفر في المقام، يعني أن المراد من الصلاة طرفي النهار صلاة المغرب، وهذا ما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة، لأن حمل صلاة طرف النهار على صلاة العصر يستدعي تجوزا لا يصار إليه إلا إذا كانت في المقام قرينة، خصوصا وأن صلاة العصر ليست موقتة بنهاية النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار، كأن التعبير بطرفي النهار إشارة إلى وقت اشتغال الذمة وتنجز التكليف ووجوبه، فيتنجز التكليف بوجوب الصلاة الأولى عند طرف النهار الأول، ويتنجز التكليف بالصلاة الثانية عند تحقق طرف النهار الثاني. هل أن صلاة العصر يتنجز التكليف وتشتغل الذمة بها عندما يكون طرف النهار الثاني، أم كما استفدنا ذلك من النصوص السابقة أنه بعد أداء أربع ركعات وهي صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر؟ فإذا مقتضى طرف النهار الثاني أن التنجز والفعلية والاشتغال للتكليف إنما يكون في هذا الوقت فلا يكون قبله. هذا مانع من حمل طرف النهار الثاني على صلاة العصر، ولذلك قلنا لا مجال لأن يقال بأن المقصود بالصلاة حينئذ هي صلاة العصر، إذ أن صلاة العصر غير موقتة بنهاية النهار. إذا حملنا الصلاة في طرف النهار الثاني على صلاة العصر سوف يستوجب ذلك تجوزا، ويكون المقصود ليس نهاية النهار، وإنما المقصود ما يقرب من طرف النهار، وهذا يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام، بعكس ما إذا حملنا على صلاة المغرب فإنه لا يحتاج إلى قرينة، والمقصود بطرف النهار منتهى، فعند نهاية النهار يتنجز وجوب صلاة المغرب ويثبت التكليف فتشتغل الذمة فيتحقق المطلوب. إذن هذا أمر. مع ذلك البناء على هذا الأمر الثاني وهو كون المقصود بطرف النهار الثاني في الآية صلاة المغرب لاقى جملة من الاعتراضات من غير واحد، أشير لتلك الاعتراضات وما يذكر جوابا عنها. من الاعتراضات قالوا إن جعل طرف النهار الثاني أو إن جعل الطرف الثاني من النهار هو صلاة المغرب يتنافى. وقوله تعالى وزلفا من الليل، ليش؟ لأن صلاة المغرب داخلة في الليل، فكيف تكون صلاة المغرب هي طرف النهار؟ وبعبارة أخرى، صلاة المغرب صلاة ليلية، والمفروض أن الذي يقع في طرف النهار هي الصلوات النهارية، فكيف تكون صلاة المغرب الليلية واقعة في طرف النهار الذي تقع فيه الصلوات النهارية؟ جواب: إن جعل صلاة المغرب داخلة في قوله تعالى وزلفا من الليل خلاف ظاهر الآية الشريفة. ليش؟ لأن الآية الشريفة قالت وأقم طرفي النهار، وقد عرفنا أن جعل الطرف الثاني لصلاة العصر خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام فيتعين إرادتها، فيكون المقصود بزلفان صلاة العشاء. إدخال صلاة المغرب في زلفان يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام. إذن مقتضى الظاهر أن تكون الصلاة الداخلة في هذا العنوان وزلفا من الليل صلاة العشاء ليس إلا، ده الإيراد الأول. إيراد آخر: إن صلاة الصبح وصلاة المغرب تقعان في طرفي الليل، فإن المغرب مبتدأ الليل والصبح منتهاه، فكيف تجعلان طرفا للنهار، فكيف تجعلان طرفين للنهار أو طرفي النهار؟ جوابه: نسلم أن صلاتي المغرب والصبح تقعان مبتدأ ومنتهى لليل، لكن ذلك لا يمنع من أن تكون أيضا مبتدأ ومنتهى النهار، كما أن صلاة الصبح تكون منتهى الليل فهي مبتدأ النهار، وكما أن صلاة المغرب تكون مبتدأ الليل تكون منتهى النهار أيضا، فيثبت المطلوب. ثالث: ما جاء في كلمات المقداد السيوري رضي الله عنه في كنز العرفان من أن ما ذكر بيانا للآية القرآنية الذي تقدم في محله، لكن هناك احتمال آخر في الآية، وهو أن يكون المقصود من النهار المذكور في الآية الوقت الزماني الواقع ما بين الصبح الصادق وذهاب الشفق الغربي، فيكون المقصود من طرفي النهار نصف النهار، والواقع في النصف الأول صلاة الفجر، والواقع في النصف الثاني بقية الصلوات اليومية المفروضة. أقول: حمل لفظ النهار على المعنى المذكور في كلام المقداد السيوري يخالف ما ذكره علماء اللغة تعريفا للنهار. الموجود في كلمات اللغويين أحد تعريفين: إما تحديد النهار بأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فيكون حمل الآية على خلاف ما ذكر من تعريف يستوجب المجازية يحتاج إلى قرينة توجب ذلك، والقرينة مفقودة في المقام. ثانيا: التفسير الذي ذكره رحمه الله يستوجب أن تحمل الآية الشريفة على خلاف ظاهرها، لأن الظاهر منها أن قوله تعالى وزلفا من الليل معطوف على قوله تعالى طرفي النهار، وليس معطوفا على الصلاة. لازم كلامه رحمه الله أن يكون قوله تعالى وزلفا من الليل معطوفا على الصلاة كما لا يخفى. نتيجة أن الإيراد الثالث في غير محله. الرابع إن حمل الصلاة في الطرف الثاني من النهار على صلاة المغرب بعيد، لأن طرف الشيء يكون من الشيء، وهذا يعني أن طرف النهار لا بد وأن يكون من النهار، مع أنه لا يختلف اثنان في أن صلاة المغرب ليست من النهار، هي صلاة ليلية كما نعلم. فإذا حمل طرف النهار في الآية على صلاة المغرب غير مقبول. جوابه: المقصود من طرف النهار كما حكينا قبل قليل كلمات أهل اللغة منتهى النهار وحده. لاحظ يقول في معجم مقاييس اللغة: الطاء والراء والفاء أصلان، فالأول يدل على حد الشيء وحرفه، والثاني يدل على حركة في بعض الأعضاء. حد الشيء. ابن منظور في لسان العرب حكى عن ابن سيد أنه قال: طرف كل شيء منتهى. في المنجد: الطرف منتهى كل شيء. عرفنا دلالة الآية الشريفة على لزوم إيقاع الصلاة في منتهى النهار وحده، وهو سقوط القرص، هذا لا يتنافى، وأن صلاة المغرب ليلية، لأنه بسقوط القرص قد انتهى النهار فدخل وقت الصلوات الليلية وأولها صلاة المغرب. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: عرفنا من كلمات أهل اللغة أن الطرف هو نهاية الشيء وحافته، وعرفنا أيضا مما تقدم في من بعضها أيضا شيئا من ذلك، تكون النتيجة تمامية الأمر الثالث، وهو أن المراد من الطرف نهاية الشيء وما يقع على حافته. قد يقول قائل بأن الطرف كما يطلق على منتهى الشيء يمكن إطلاقه أيضا على ما يكون قريبا من المنتهى، وعليه لا ينافي ذلك أن وقت صلاة المغرب زوال الحمرة المشرقية، لأنه قريب من طرف النهار، فلا تكون للآية الشريفة دلالة على دخول وقت المغرب بسقوط القرص، يحتمل بذهاب الحمراء كما ذكرت قبل قليل، لكن هذا الكلام ممنوع، لأن القول بإمكانية التعبير عن طرف النهار بما يكون قريبا منه تعبير مسامحي، لا يمكن حمل الآية الشريفة عليه، لأنها واردة في مقام التعيين والتحديد الذي لحظ فيه الدقة، كما هو الحال في النصوص الواردة في مقام التحديد. يعني تريد تقول أن الغاية داخلة في المغير؟ خب وليكن، سلمنا أن معنا هنا ما عندنا قضية غاية ومغية. لو قال هكذا: أقم الصلاة إلى طرفي النهار أو حتى طرفي النهار، يأتي هنا الموجود تحديد، بيان معرفية كما يقولون، علامة: أقم الصلاة طرفي النهار، مو غاية، علامة: الطرف الأول والطرف الثاني، معرفية: المعرف الأول والمعرف الثاني. خب أخيرا عندنا الأمر الرابع، فإن النهار مستعمل في الآية القرآنية بحسب المعنى العرفي، ونقصد بالمعنى العرفي الزمان الواقع بين طلوع الفجر وغروب الشمس، والمراد من الغروب المأخوذ في المعنى العرفي للآية يعني سقوط القرص عن الأفق الظاهري، فليس للنهار حقيقة شرعية. نتيجة نتحصل نصل أن الآية الشريفة تامة الدلالة على أن أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس، وهو يتحقق بسقوط القرص، لأنه بسقوط القرص يكون النهار قد انتهى فيثبت المطلوب. إن شاء الله واضح كلامنا. هذا أقريب الاستدلال بالآية. يمكن تأييد دلالة الآية الشريفة على المدعى من خلال بعض النصوص التي وردت في تفسيرها، وقد جعلناها مؤيدا لضعفها السندي. ورد في تفسير العياشي مرسلا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغدات، غدات يعني الفجر، والمغرب هو الطرف الآخر، طرفاه المغرب والغدات. واضحة الدلالة على أن المقصود بطرفي النهار ماذا؟ المغرب والصوم. وزلفا من الليل، لا زال الكلام للإمام، قال: وهي صلاة العشاء الآخرة. فإذا هذه الآية هذه الرواية واضحة في تفسير الآية القرآنية بأن المقصود من طرفي النهار عبارة عن صلاة الفجر والمغرب فيثبت المطلوب. لولا المانع السندي صح الاستناد لها. أيضا في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي بسنده عن أبي بصير، والسند فيه ضعف غير عدم ثبوت صحة النسبة عن أبي عبد الله عليه السلام، وقوله أقم الصلاة طرفي النهار الغدات والمغرب وزلفا من الليل العشاء الآخرة. الغدات والمغرب واضح في أن المقصود من الطرفين الفجر والمغرب، فتكون تامة الدلالة على المدعى. النتيجة التي نصل لها تمامية دلالة الآية القرآنية لإثبات أن مبتدأ وقت صلاة المغرب عبارة عن سقوط القرص، وأن الغروب يتحقق بذلك لا بذهاب الحمرة المشرقية. واضح. هذا بالنسبة إلى الآية القرآنية. يقع الكلام بعد ذلك عن النصوص الشريفة، وقد أشرنا في مطلع البحث السابق عند الإشارة إلى تعدد أقوال الأصحاب بأن منشأ الاختلاف والتعدد يعود لاختلاف الروايات، لذا النصوص عندنا في المقام على طوائف. الطائفة الأولى: ما جعلت المدار على سقوط قرص الشمس، وأنه متى سقط قرص الشمس دخل وقت صلاة المغرب فجاز الإفطار ووجبت الصلاة. منها على سبيل المثال صحيحة عبد الله بن سنان واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث 17. حديث 16 مو حديث 17. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن الزنان، صفحة 178 مجلد 4. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن المراد من غروب الشمس ما يقابل طلوع الشمس. لا يختلف اثنان في أن طلوع الشمس يتحقق بطلوع القرص، وهو عبارة عن الدائرة النورانية المرئية. إذن يكون المقصود بغروبها استتار تلك الدائرة النورانية وخفائها عن الأفق. متى ما تحقق الاستتار لتلك الدائرة النورانية وخفائها عن الأفق كان ذلك موجبا لتحقق الغروب. نعم يختلف الأمران في أنه يكتفى في تحقق الطلوع بطلوع جزء من القرص فيقال طلع الفجر، أما الغروب فلا يتحقق إلا باختفاء جميع أجزائه. خب، من النصوص عندنا أيضا صحيحة زرارة، نفس الباب، حديث 16 من أبواب المواقيت، باب 16 حديث 17، نفس الصفحة 78 بعد 100. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حليل عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا. يعني لو أفطرت فإفطارك إفطار عن جهل لا يمنع ذلك من الصحة، تكمل الصيام وتمتنع عن الأكل حينئذ، ولو أنك صليت فإنك تعيد الصلاة حينئذ. هكذا ما يمكن أن يذكر في الرواية. طبعا تقريب دلالتها على المدعى كسابقتها، فإنها لا تقصر عنها شيئا لو لم نقل بكونها أوضح منها في ذلك، إذ أنها بينت تحقق الغروب بذهاب القرص، بينما صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة قالت: إذا غربت الشمس فغاب قرصها، فكأن فغاب قرصها أمر يغاير غروب الشمس، لكننا نقول بأن هذا من باب البيان وليس من باب المغايرة، فعليه لا تختلف الصحيحتان من حيث الدلالة. أيضا مما يمكن أن يستند إليه في المقام مرسلة الصدوق، وارد في نفس الباب، حديث رقم 18، صفحة 79 بعد 100. محمد بن علي بن الحسين صدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص. أيضا من حيث الدلالة تامة، لكن المشكلة فيها من حيث السند، فإنها مرسلة، ومجرد كون المرسل لها الصدوق لا يفي بالغرض، بل كون المرسل لها أرسلها بصورة جزمية أيضا لا يصلح حجة يستند إليها في مقام الاستدلال. من الروايات التي يستند لها في المقام مرسلة علي بن الحكم عمن حدث عن أحدهما، وارد في نفس الباب، حديث 25، صفحة 181. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن القاسم بن الحكم عن من حدث، رواية مرسلة، عن حديما عليه السلام أنه أو عليهما السلام أنه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها. قلت وما كرسيها؟ قال قرصها. فقلت متى يغيب قرصها؟ قال إذا نظرت إليه فلم ترى، يعني فلم ترى قرصها، مو فلم ترى كرسيها، لا، فلم ترى قرصها، المقصود غيبوبة القرص. فتكون تامة الدلالة أيضا على المدعى. مشكلتها أنها مرسلة لأنها مروية عن من حدثه، فلا تصلح حجة. من الروايات التي يستند إليها في المقام رواية جابر، نفس الباب، حديث رقم 17 صفحة 178، عفوا لا، نفس الباب، حديث رقم 20، حديث رقم 20، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر، يبدو أن المقصود به هو جابر بن يزيد الجعفي، وهو الذي يروي عنه عمرو بن شمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة. دلالتها واضحة جدا على أن المقصود بالغروب غيبوبة القرص، واضحة وصريحة جدا في المدعى، بل لا يبعد القول بأنها أصرح الروايات المذكورة في المدعى خصوصا، أصرح الروايات المذكورة في المدعى خصوصا بلحاظ أن الإمام عبر غاب القرص أفطر ودخل وقت الصلاة، فإذا جدا صريحة ودلالتها تامة. قد يناقش في سندها من حيث وقوع عمرو بن شمر، فيقال بأن عمرو بن شمر ضعيف، ومقتضى ضعفه يمنع من الاستناد إلى مروياته. هل أن المناقشة السندية من جهة وجود عمرو بن شمر مانعة من الاستناد للرواية لعدم وثاقة عمرو بن شمر، أو لا يقال بأن وجود عمرو بن شمر لا يضر شيئا بالرواية، وبالتالي يبنى على اعتبارها اعتمادا على وثاقة عمرو بن شمر، أو أن هناك محتملا ثالثا الكلام في عمرو بن شمر من حيث الوثاقة والاعتبار وعدمه؟ هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.